نبدأ بقراءة بعض التصانيف التي في المجلد الثاني كي تستفيدوا معرفتها وروايتها. وأولها خلاصة تعظيم العلم، خلاصة تعظيم العلم، صفحة كم؟ 1407. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم في مصنفكم خلاصة تعظيم العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشحوا بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم، والفوز بجوامع فضله العظيم. ما بعد هذا كله تقدم في تعظيم العلم، فهذه الجبذة من الكتاب أريد بها أن يكون للحفظ. فاكتبوا في طبقة السماع: سمع علي، لمن كان معنا في تعظيم العلم، سمع علي جميع خلاصة تعظيم العلم بقراءة غيره، سمع علي جميع خلاصة تعظيم العلم بقراءة غيره، صاحبنا يكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في كم مجلس؟ في 3 مجالس، يعني المجلسان اللذان فيهما تعظيم العلم وهذا الثالث. في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين، وصحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء 29 من شهر ربيع الثاني 39 و400 وألف، المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.